معادنا دلوقتي مع حلقة جديدة من تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بكل المستمعين وكل العيلة الكريمة، عيلة أحمد يونس، وحلقة جديدة متجددة من حلقات تجارب حقيقية اللي بنستعرض معاكم فيها أمور حدثت بالفعل لأشخاص مروا بمواقف غريبة، وخصوصا الجن وتعاملاتهم معهم. الأشخاص دي مش ناس غريبة، بيكونوا حضراتكم اتعاملتوا مع الجن بطريق مباشر أو غير مباشر، وده لأنه موجود في كل بيوتنا. احنا مش هنضحك على نفسنا، مفيش بيت بيخلو من وجود كائنات من العالم الآخر. هي دي مش مشكلة حقيقية، المشكلة اللي بس أحيانا وجود الجن في البيت بيكون عدواني على البني آدم وبيتسلط على الإنسان بهدف الأذى أو إثارة الرعب. ووجوده في الحالة دي اللي هي الحالة العدوانية يعني بيكون إما رغما عنه عن طريق تسليط بواسطة السحر أو قيام الإنسان بعمل استفزازي للجن، ممكن بدون سبب. وبالمناسبة الاقتراب من الجن وعالم السحر والدجل ممكن يسبب جدا ضرر كبير، والموضوع ده مش هزار ولا حتى للعب. يمكن أقرب مثال على كده إن من فترة بنت بعتت مشكلتها وقالت إنها عملت سحر لأختها بالمرض، وإن الموضوع تسبب في وفاة أختها في الآخر. أيوة هي قالت كده وكتبت ده، وقالت إنها في فترة كانت بتحس بغيرة شديدة من أختها، وبعدين راحت لواحد من اللي بيقولوا بيعملوا سحر وعملت لها فعلا سحر بالمرض. وفعلا أختها اللي اتعمل لها السحر حصل لها نزيف مفاجئ ولكن كان رهيب واستمر لفترة طويلة. اللي عملت السحر خافت وما توقعتش ان الامور توصل لكده، زي ما بيقولوا الموضوع دخل في الجد. راحت للسحر اللي عمل لها السحر، طلبت منه ينهي العمل فورا، قال لها انه فكه وعطاه ليها وحرقته. بس للأسف وبرغم كل ده حالة الاخت تدهورت. الاهل اللي فضلوا يلفوا بيها على دكاترة استشاريين وكبار الاطباء وما وصلوش لاي حاجة. الموضوع ما وقفش عند النزيف، أختها بقت بتعاني من كوابيس رهيبة. ست شكلها مخيف بشعة، بتقف لها في كل حتة في البيت، بقى يجي لها نوبات صرع متجددة، بقت حاجات غريبة تخاف منها، بتخاف من الكل، صرخات صرخات صرخات. حرفيا في الفترة دي تصفت، جسمها نزل، وشها زي ما بيقولوا كده بقى جلد على العظم. أهلها بقى لجأوا كمان لسكة المعالجين والدجالين، كل يوم معالج شكل ودجال شكل من بلد فلانية وبلد علانية، وكلهم نصابين وزي ما بيقولوا هري وكلام فاضي. البيت بقى عبارة عن كآبة وسواد. الموضوع انتهى في الآخر بوفاة المسكينة، واللي عملت ده عايشة أسوأ أيام حياتها دلوقتي، الندم بيخلص عليها. بس بعد إيه؟ زي ما الست بتقول، تفيد بإيه يا ندم؟ وحتى ما ينفعش نقول العتاب، لأن اللي تعاتب ماتت. يلا اللي عنده تجربة وعايز يشاركنا بيها، احنا موجودين لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس. هتعمل بحث عن عيلة أحمد يونس وتتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. أرجوكم بصوا على الجروب اللي فيه عيلة أحمد يونس ده كلكم دلوقتي، وتأكدوا ان عدد الأعضاء فيه يزيد عن 200,000، لأن غير كده ده جروب مزور. مساء الخير يا يونس، خليني أدخل في تجربتي مباشرة. أنا تجربتي كانت يوم وفاة واحدة قريبتنا. اليوم ده كان صعب جدا والجو كان حر نار، كنا في عز الصيف، ولما جه وقت الغسل كل حاجة كانت غريبة بشكل غريب مقبض مخيف. جسمها كان متخشف جدا زي التمثال ومتلج بطريقة مستحيل تكون طبيعية مع الجو اللي بقولك نار. والأغرب ان جسمها كان أزرق شاحب، منظر مقبض. انا كنت واقفة مع الناس اللي بيغسلوها وحسيت ان انا مش قادرة ابعد عن الموقف رغم الرعب اللي جوايا. لكن الغريب بجد ان اللي حصل بعد كده، اتهيأ لي ان في بني آدم او طيف بني آدم طويل شفت واقف وراها. والله انا متأكدة ان ما كانش تهيؤات، ملوش ملامح واضحة، بس اللي حصل ان انا لساني اتعقد، ما قدرتش حتى انطق اقول حاجة. كل اللي حصل ان انا لساني اتعقد، رجلي اتعقدوا في بعضهم، مش قادرة اعمل اي حاجة ولا حتى قادرة انبه اي حد. كنت انا الوحيدة اللي شايفاه. اللي عرفته بعد كده واللي كان معروف عن قريبتنا دي انها للأسف كانت ليها في موضوع الاعمال وآذت ناس كتير. ومن خلال متابعتي ليك يا يونس وكل المعلومات اللي عرفتها منك، كنت بحاول أربط ما بين كل اللي سمعته وكل اللي شفته في اليوم ده، وكل ما أفكر بحس بصداع وتوهان ونفوخي بيوجعني. الحكاية دي عمري ما انساها، بجد صعبة جدا، ومهما حاولت أتناساها ما بعرفش، مهما حاولت ألاقي لها تفسير ما بلاقيش. دي عملت حاجة والحاجة كبيرة قوي، بس ليه أنا أشوف الكائن أو الطيف أو الخيال ده؟ الحقيقة ما أعرفش. علي محمد: يا يونس، أنا تجربتي حصلت من حوالي سنتين تقريبا، وقتها كنت في الفرقة الأولى في الكلية، وفي الفترة دي تعرفت على واحد زميل ليا وبقينا أصحاب، كنا معظم الوقت مع بعض، ولما بنخلص الجامعة كنا بنخرج سوا، وخلال الفترة دي ما كنتش بزوره ولا هو بيزورني، وبصراحة كنت بحس أحيانا أن صاحبي ده تصرفاته نوعا ما غريبة، بس ما بدققش وأنا هتدخل في حياة الناس. وفي يوم بعد ما خلصنا الكلية رحت معاه البيت أزوره وأقعد معاه، لاحظت وإحنا في طريقنا أن بيته قريب من المقابر، ماليش فيه يعني، حتى أنا لو علقت ممكن يتضايق. رحت معاه البيت وقعدت معاه لحد الساعة 10 بالليل، حسيت أن أنا خلاص تعبان محتاج أنام، ولما لاحظ كده قال لي لو عايز تنام شوية نام، لو عايز تبات بات. فتح لي قطة نام فيها، بس اعتذرت وقلت له لا أنا همشي، أنا عايز أرجع بات هناك أحسن في بيتي. وفعلا خرجت من عنده ومشيت لوحدي، المنطقة كانت فاضية في الوقت ده والمقابر زي ما قلت لك قريبة. بالمناسبة وأنا جاي أنا وصاحبي أخدني وعدى بيا من وسط المقابر، والمفروض أن أنا راجع أمشي من نفس التخريمة دي تاني، بس بصراحة حسيت بخوف وقبضة قلب، مشيت جنب سور المقابر ومرضيتش أدخل جوه وأمشي من الطريق المختصر، فضلت ماشي قصاد السور علشان أخرج من المنطقة. الطريق كان طويل، السور كان كبير، وفضلت ماشي والوقت ليل، بس وأنا ماشي حسيت كأنه والله حد ماشي ورايا، بصيت اتلفت ما لقيتش حد، قلت لنفسي بيتهيألي. كملت الطريق وبدأت أمشي بسرعة، بس وأنا ماشي حسيت تاني بالخطوات اللي ورايا، المرة دي كانت مع زي ما قولوا أنا مديت في مشيتي وخطوتي، هي مدت هي كمان، وكأن حد مصمم أنه يحصلني. حسيت نفسي بيروح مني، بتخنق والطريق ما بيخلصش، مش عايز أبص ورايا، زودت ومديت في المشي لدرجة أن أنا جريت وبرضو خايف أبص ورايا، ومش عارف أوصل لآخر سور الترب ولا للطريق. ده كان أكتر وقت حسيت فيه بالرعب في حياتي، كل شوية اللي أنا حاسه ماشي ورايا حاسه بيقرب، حاسس المسافة بيننا بتضيق، وبرضو خايف أبص، لكني استجمعت شجاعتي وبصيت، مفيش حاجة، مفيش أي حاجة، بس أنا حاسس إن في حد واقف دلوقتي ورايا. شوف أنا اتلفت ومفيش حد، بس أنا متأكد إن في حد. رجعت البيت، وأول لما وصلت كنت حاسس إن قلبي فعلا هيقف من خوف، دخلت وقفلت الباب عليا، قريت قرآن أهدي نفسي. عادت الليلة دي على خير، وتاني يوم قابلت صاحبي في الجامعة فحكيت له اللي حصل، كنت متوقع يضحك ويقول عليا جبان أو يطمني ويقول لي ده وهم، لقيته توتر شوية كده وقال لي إن الطريق اللي أنا مشيت فيه حوالين سور الترب هو ده الطريق اللي بتمشي فيه النعوش، هو طريق جنازات معروف كده بالحتة دي، اسمها سكة الجنازات، والناس بتشيل النعش وتوصله للقبر من خلال الطريق ده، لأن في نهاية السور موجود مدخل الجبانة أو مدخل الترب الرئيسي، ودايما عربيات نقل الموتى بتقف هناك والناس تشيل النعش وتمشي بيه كل المسافة دي علشان تدخل. وأنا حرفيا ومن غير حتى ما أعرف كنت ماشي على نفس الطريق ونفس الخطى ونفس الخطوات، معرفش إيه اللي حصل لي، هل اللي حصل لي ليه علاقة بالكلام ده وموضوع أن أنا مشيت في طريق الجنازات، ولا الموضوع متعلق بحاجة تانية. بس صاحبي أنا مش عايز أتهمه بأي حاجة عشان حاسسكوا كده تقولوا في الآخر إيه صاحبك ده ورا حاجة، لا لا لا خالص، ولا وراه ولا بتاع، هو تقريبا يعني من كتر ما هو عايش في وسط الميتين أو جنب الترب هو أعصابه بقت غريبة. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس، وتأكد فورا أول حاجة إن الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، فوق 200,000 مشترك، وادخل دور أو اسأل على البوست بتاع التجارب واكتب تجربتك. ونروح لصاحبة التجربة الجاية اللي بتقول لي أنا عندي تجربة ممكن تكون غريبة، حصل زمان بعد لما خلفت ابني، لما كان لسه بيبي كنت بخاف أنيمه على السرير لوحده، ومش أنا لوحدي، أي أم بتخاف طبعا كده، خصوصا لما سيبه واطلع اعمل اي شغل في البيت، كنت خايف وتخيل انه يصحى يزحف يقع من على السرير وده مش مجرد خوف، ده حصل بالفعل مرة قبل كده وتسبب لي في عقدة ذنب كبيرة جدا، والتوتر بيفضل ياكل فيا. عشان كده كان القرار ان انا هنيمه دايما على الارض طالما انا مش موجودة، وحاوطه بمخدات. واسأل اي ام يا يونس بتسمعك هتقولك اه ده عادي وده كلنا بنعمله علشان نطمن وهو نايم. ولما بخلص اللي ورايا اخده بقى ونايمه جنب مني. في يوم كنت في زيارة ورايح انا وجوزي عند والدتي، وبعد لما قضيت معاها اليوم جوزي روح وانا قلت له انا هبات مع ماما النهاردة علشان وحشاني. وفعلا جوزي الله يكرمه عمره ما منعني عن زيارة امي او ان انا اقعد معاها، فقال لي تمام روح لوحده. وماما اصرت انه يبات لكنه رفض، وانا قعدت وقلت اسهر جنب امي للصبح. فضلنا سهرانين، ولما جه ابني علشان ينام عملت نفس اللي بعمله معاه في البيت في الشقة، رحت فرشت له على الارض في اوضة قريبة وحوطته بمخدات وتأكدت انه بقى في امان. وبعدين رجعت، وبعد شوية وانا قاعدة مع ماما بنرغي سمعنا صوته بيعيط، بس صوته بعيد قوي. قمت جريت زي اي ام بسرعة بس كنت خايفة. دخلت ما لقيتوش يا يونس، مش قادر اوصف لك اللحظة دي مدى الفزع اللي مريت بيه. ده فزع وهلع ما يتوصفش، ان امي تدخل على صوت ابنها بيعيط وهي سايباه وتدخل ما تلاقيهوش. قلبي حرفيا زي اللي بيقولوا وقع في رجليه. فضلت اصرخ ونادي عليه، ماما جت تجري وبقينا ندور في كل مكان. كل شوية اسمع صوته، صوت بسيط كده ويسكت. بصيت على المكان اللي كنت منيماه فيه، المكان زي ما هو، المخدات في مكانها، لكن مفيش اي علامة انه زحف او اتحرك. يعني لو كان صحي واتحرك كنت هلاقي المخدات متحركة حتى من مكانها، لكنها كانت متحركتش، كأن في حاجة شلته كده هيلة بيلة من وسط المخدات. جه في بالي فكرة مرعبة، وطيت ابص تحت السرير، وكانت الصدمة، لقيته تحت السرير، ولقيت معاه مخدة حاطط راسه عليها ونايم على الارض تحت السرير. شديته وفضلت ابصله في ذهول واقول لماما ازاي ده انا قافله بالمخدات عليه، والمخده اللي نزلت تحت السرير دي هل كانت موجوده يا ماما؟ امي زي ما تكون فقدت النطق مش عارفه ترد عليا تقول لي ايه. كانت بتطمني لكن نظراتها كلها رعب وخوف اكتر مني. حسيت برعشه ضربت في جسمي وفضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مكملين تجارب حقيقيه، احنا موجودين حصريا على انغامي، هتلاقي كل قصص الرعب، هتكتب احمد يونس بالعربي هتلاقي كل حاجه بدون فواصل القديم والجديد. وموجودين على سبوتيفاي، هتكتب بالانجلش احمد يونس هتلاقي برضو مكتبه كامله من البودكاست كمان على سبوتيفاي. قبل اي حاجه يا يونس عايز اقول ان كل شيء هقوله في القصه دي حدث بالفعل، وزي ما انت بتقول ايه العهد على الراوي، يعني ما تستغربش وخلاص، انت تقتنع او ما تقتنعوش انا بحكي وخلاص. حصل لي مواقف زمان، اقسم ان انا لحد دلوقتي ما عارف اللي شفته ده كان حقيقي ولا من وحي خيالي، يمكن تخريف مريض انا ما اعرفش. انا في الفترة دي اتصبت بدور برد شديد، وكان في اشتباه في كورونا، وكنت تعبانة جدا لدرجة ان ما كانش ينفع اتعالج في البيت. والدي ووالدتي خودوني مستشفى، والدكتور اول ما كشف عليا قرر ان انا لازم اتحجز فورا عشان حالتي محتاجه رعايه ومتابعه وجلسات اكسجين. كنت خايفه ورفضت بس كنت تعبانه، وفي الاخر اتحجزت، بس ما كانش فيه ولا سرير فاضي لان الفتره دي كانت الحالات كتيره جدا، فتره ربنا ما يعودها ابدا. اخذتنا الممرضه انا والدتي وقررت تفتح لنا عنبر كان مقفول في الدور الثاني من المستشفى. ولما دخلنا العنبر كان واسع عكس باقي العنابر، وكمان كان فاضي، وكنا تقريبا اول سرير فيه، وباقي العنبر ما فيهوش حد غيرنا انا وماما. بس بعد حوالي ساعة العنبر بدأ يجي فيه مريض والتاني والتالت، واتملى ربعه في خلال ساعتين مثلا. بعد لما دخلنا العنبر واخدت حقنتين ونمت، قلقت بالليل في وقت متأخر، كنت تعبانة عايز اقوم ادخل الحمام. صحيت امي اللي كانت قاعدة جنبي عشان تسندني ادخل الحمام. دخلت الحمام بس وانا خارجة اتهيأ لي او تخيلت ان في واحد واقف. اتخضيت وناديت على ماما لان المفروض مفيش رجالة هنا في العنبر، وماما جت بسرعة بس ما لقيتش اثر لاي حد. الراجل كانه اتبخر. عايز اقولك يا يونس ان خلال الكام يوم اللي قعدتهم في العنبر حصل مواقف كتيره جدا، ابواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، برد وحر يجوا ورا بعض، وكل الناس اللي كانت في العنبر كلها اجمعت على نفس اللي انا بحس بيه ونفس المواقف. والعنبر الغريب اللي كان من الاول متساف فاضي اكيد اكيد كان وراه سر كبير. مكملين تجارب حقيقية، ودايما شعارنا في تجارب حقيقية العهد على الراوي. طارق متولي بيحكي وبيقول لنا: مساء الخير يا يونس، انا بعتذر في البداية لان تجربتي ممكن تكون طويلة شوية. من وانا صغير كان عندي احساس غريب، حاجة ما كنتش فاهمها ولا فاهم اصلها ولا مصدرها ولا فصلها. كنت بحس بالحاجات قبل ما تحصل، ولو دخلت مكان فيه طاقة وحشة او حاجة غريبة بحس بيها فورا. خلينا احكي لك عن اول مرة حس فيها ان فيه حاجة مش طبيعية. اليوم ده كان يوم وفاة جدي الله يرحمه، وانا كان جدي من اقرب الناس ليا رغم انه ساكن في بلد غير اللي احنا عايشين فيها. المهم سافرنا، وفي اليوم ده كانت اول مرة اشوف فيها الموت او امر بتجربة ان اشوف حد اعرفه ميت، وكنت صغير جدا ومش فاهم اي حاجة. شفتهم لما نيموه على سريره وغطوه، وكل الناس حواليه كانوا بيعيطوا ويصوتوا. المشهد كان كله مرعب بالنسبة لي. الباب كان متوارب وانا كنت واقف بعيد شوية بحاول استوعب وافهم اللي بيحصل. وانا ببص ناحيته تهيأ لي ان شفته قاعد على طرف السرير، نفس السرير اللي المفروض هو نايم عليه. كنت ببص عليه وانا مبرق. هو بقى كان قاعد بيعمل ايه؟ بيبص على نفسه كأنه بيودع نفسه وبيودع الدنيا كلها، وعينيه كانت عمالة تلف في المكان وكأنه بيقول لكل حاجة في البيت مع السلامة. وبعدين عينيه جت في عيني، لوهلة سكت ركز وبعدها ابتسم. اللحظة دي كانت زي الصاعقة بالنسبة لي، كنت متجمد من الخوف. زعقت وقلت: جدي قاعد، انا شايفه. ما حدش صدقني، والرد بتاعهم ده مات وشبع موت وراح عند ربنا، بس انا متأكد من اللي شفته. تاني يوم وفات جدي، وبعد ما اخدنا العزة رحت روحت من التعب، وكنت حاسس بألم شديد لاني كنت لوحدي في البيت ووالدي كان في العزة، لان العزة 3 ايام عندنا. قلت اقوم اصلي، حسيت ان انا عايز اقوم بعقلي لكن جسمي رافض الحركة تماما. بقاوم علشان اقوم، وفي الاخر قمت وتوضيت ونور قطع وانا في الحمام. حاولت اخرج، الباب ما بيفتحش مع اني كنت سايبه مفتوح مش قافله بترابيس ولا حاجة. معرفتش افتحه غير بعد معاناة. خرجت الصالة، كنت بقرأ آية الكرسي لحد ما النور رجع وكل حاجة رجعت طبيعية. بعدها فترة بقيت كل شوية تخيل بجدي بنفس الشكل اللي شفته بيه على خشبة الغسل، وشفته أو تخيلت بيه في كذا مكان، خصوصا كل ما أكون لوحدي. أنا خايف أقول لحد ليقولوا إني اتجننت، ومش عارف هو بيظهر لي ليه. أنا ما بعملش حاجة، ولا عمري أذيت حد، ولا عمري دخلت في العالم بتاع ما وراء الطبيعة ده خالص. بجد أنا تعبان من الأفكار اللي بتيجي في دماغي، وما زلت بقاوم وثابت، بس مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. بقيت وقتها خايف منه بدل ما انا مفتقده زي ما كل الناس بيعملوا. حرفيا الموقف اللي حصل ساب جوايا رعب، ومن يومها بقيت اخاف جدا من الصويت والجو اللي بيحصل في العزة والموت. وحتى لما بابا توفى رفضت ادخل الغسل بتاعه، كنت حاسس ان لو رجعت للمكان ده هعيش نفس التجربة بتفاصيلها مع اختلاف الشخص من جدي لابويا، وهشوف حاجات انا فعلا مش عاوز اشوفها. صديقي احنا شاركنا تجربتك، وخليني اقول لك حاجة انا مريت بيها. انت فكرتني بصراحة، زي ما بيقولوا كده الشيء بالشيء يذكر. هي مش نفس التجربة، ولكن انا هقول لك حاجة. انا جد والدي، اسف والدي الله يرحمه، اتوفى في تقريبا في 2006 بعد عيد الام باسبوع. انا في بالظبط، لاني كنت وقتها جبت لوالدتي، كان هو بابا وماما عايشين في بيت، وانا لما اشتغلت استقليت بحياتي كده وبقيت عايش في بيت لوحدي. فجبت لهم، جبت لماما هدية عيد الام، وجبت لبابا كمان كنت بحب اجيب له معاها، وكلمتهم وقلت لهم انا جبت كذا كذا، كل سنة وانتوا طيبين مش عارف ايه. المهم فقلت بقى ايه، هروح ازورهم وودي لهم الهدية. وفاكر انا كنت جايب له حبيبي، كنت جايب له ازازه برفان يومها. المهم وانا في الطريق رايح، والله العظيم اللي بقوله ده حصل، انا فجأة اتمسح من قدام عيني اي حاجة، ولقيت بيترسم وبيتصور قدامي مشهد كالآتي. انا واقف في عزا، باخد عزا ابويا، وسامع صوت قرآن شغال، وناس داخله كتير تعزي، وناس بتمشي وناس بتدخل، وانا واقف تايه وبعيط في عالم ملكوت اخر، وانا بتفرج على نفسي في المشهد ده. انا رحت لهم، كان في يوم 21 او 20 عشان عيد الام. انا ابويا توفى بعدها باقل من اسبوع، والمشهد اللي شفته في الحلم مش هقول لكم بقى انه اتكرر نسخه طبق الاصل، هو مش نسخة طبق الأصل، بس هو تكرر نفس الوقفة، نفس اللي بيحصل، لأن أنا ما شفتش حاجة معينة بتفصيلة، أنا شفتني واقف باخد عزا أبويا، لدرجة أن أنا بعدها بقيت أقول أن أنا يعني إيه زي ما بيقولوا كده إيه بومة، إيه اللي أنا كنت بتخيله، إيه اللي أنا بفكر فيه ده، وإيه وإيه وإيه. كنت نسيت الموقف ده، بس الحقيقة انت فكرتني لما حكيت ان الواحد ساعات بيشوف صورة من حاجة هتحصل في المستقبل. ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كده، في ايه انا ما فهمهاش، لكن اللي حصل ان انا فعلا شفت صورة بتتجسد قدامي من مشهد عمري ما تخيلته ولا فكر ان انا عايشه، لان وفاة ابويا دي كانت اول صدمة كبيرة في حياتي. يعني قبل كده كان وفاة جدي جدتي، لكن طبعا الأب والأم الوضع مختلف تماما. ادعوا معايا ان ربنا يبارك في عمر كل أب وكل أم، ويحفظكم ليهم ويحفظهم ليكم، ويخليهم منورين حياتكم، وكل اللي فقد أبوه أو أمه أو الاتنين ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة ونعيم الجنة، ويصبر ولادهم وبناتهم على هذا الفقد سواء لحد فيهم أو للاتنين. ويا صديقي ويا صديقتي يلي أبوك أو أمك حد فيهم موجود ومنور الدنيا، أو الاتنين موجودين ومنورين حياتك، أرجوك عيد حساباتك، البعد حزن، الفرقة حزن، الفجوة اللي بيننا وبينهم إحنا اللي نقدر نلغيها ونقربها. اختلاف التفكير ده شيء عادي جدا، انت لما هتبقى اب وانت لما هتبقى ام ولادك برضو هيبقوا تفكيرهم مختلف عنكم. هل هنحب ان هم يتجنبونا عشان احنا في فجوة بينا، ولا هنحب ان هم يقربوا منا واحنا نقرب منهم؟ قربوا من ابوكم وامكم يا جماعة، قللوا الفجوة دي. هتقولوا لي ما بيبادروش، بدروا انتوا، احنا اللي لازم نقرب اكتر. يمكن هم حاولوا ما عرفوش، يمكن هم مش عارفين، يمكن مش فاهمين، يمكن تسارع التقدم والحاجات اللي بتحصل حواليهم مخليهم تايهين. اوعك تفتكر بس عشان بابا ماسك التليفون وماما ماسكه الفيسبوك وبتشوف لها فيديوهين ثلاثه عن الطبخ، وبابا بيشوف له فيديوهين ثلاثه كده الحاجات مش مفهومه، ان هما فاهمين اللي انت واصل له. لا لا، احنا مش هنضحك على نفسنا، انتوا سابقين كتير قوي يا جماعه. انتوا عارفين انا بحاول اجاريكم، انا هو شخصيا علشان في شغلي وعلشان تعاملاتي انا ببقى فعلا بجري علشان الحقكم، وانا في قد يعني انا اعتقد ان انا سني ممكن يكون قريب من سن اباء وامهات يعني. فزي ما انتوا بتحبوني وزي ما بتحاولوا ان احنا دايما نكون مع بعض ونتقابل وها و و اعملوا ده كمان معاهم. بلاش يجي الوقت اللي نندم وتحس ان انت قصرت في حاجات كتير، زي ما انا دايما حاسس ان انا كان ممكن استمتع بوجود ابويا وامي بشكل اكبر من كده، ولكن الشغل والدنيا خدوني زيادة عن اللزوم. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتب تجربتك على طول، او اسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك. ونروح لتجربة سارة حسن. سارة بتقول لنا انا كنت عايشة حياة عادية ومستقرة ومفيش اي حاجة، بس تدريجيا بقيت احلم بكوابيس كتيرة، وبقيت اصحى لاقي دراعي وجعني جدا كأن حد كان ماسكني او بيشدني، واحيانا اصحى لاقي علامات على جسمي لونها ازرق، وعلى رقبتي علامات زي بصمات الصوابع للايد. العلامات دي ما كانتش مؤلمة يعني، ما كنتش بحس بوجع ولا حاجة، بس منظرها غريب، وفي يوم دخلت الحمام استحمى، أول لما المية جت على المناطق اللي فيها العلامات دي كان الزرق بيروح بس الجلد بتاعي كان بيقشر. أنا خفت، قفلت المية وما كملتش الحمى، قلت يمكن ده مرض جلدي أو عدوى. جبت كريم مرطب للبشرة ودهنت بيه، حسيت براحة شوية ومر اليوم عادي وجوزي ما لاحظش أي حاجة، بالرغم من إن كان واضح إن أنا متغيرة وقلقانة وخايفة ومتوترة، بس هو تقريبا فكر إني متضايقة من حاجة معينة، أو تعرفين بقى تقلبات السيدات والستات والدماغ والهرمونات والكلام ده، فمرضيش يتكلم. موقف تاني، تاني يوم كنت في الموقف ده تحديدا، كنت نايمة وحلمت بواحد غريب. قعدت أقرأ قرآن بس سمعت صوت معرفوش بيقول لي قولي ورايا قولي ورايا قولي ورايا، كان بيقول آيات من القرآن أنا مش حافظها، بس كنت كل ما أقولها لقي الخيال الأسود اللي شفته وظهر لي دلوقتي اتحول لبني آدم، بس صغير، ملامحه بتظهر، كان قصير أصلع، ملامحه عادية نوعا ما. كنت كل ما عيد وأقرأ كان شكله يتغير. بعدها بكم يوم كنت نايمة وتهيأ لي إن في حد بيشيل عني الغطاء، حاولت اتحرك معرفتش، بصرخ مقدرتش، محدش عايز يسمعني، حاولت امسك في اي حاجة معرفتش، حاولت انادي على جوزي لقيت صوتي اتكتم، وفضلت اقاوم وادعي ربنا واقول يا رب فين وفين على ما صوتي طلع وجوزي سمعني وانا بقول انا متجوزة انا متجوزة انا متجوزة. كان يومها بايت برا الاوضة، دخل الاوضة واول ما دخل جسمي كله رجع لطبيعته، مرعوبة، موجوعة، مفجوعة، تعبانة، مرهقة. ولما حكيت لجوزي عن اللي حصل حسيته مش مصدق، وقام رميلي جملة بطلي دلع. فضلت الموقف تتكرر معايا لحد ما هو نفسه بدأ يصدق، وراح جاب شيخ يقرأ في البيت. في اليوم ده كان موجود جوزي ووالدتي وإخواتي وكمان والدي وحماتي، يعني ما شاء الله العيلة كلها متجمعة وكله هيتفرج، والإيه زي ما يقولوا إيه الفرجة هتبقى على عينك يا تاجر. كنت مطمنة برضو. جه الشيخ وبدأ يقرأ، وعاوز أقولك يا يونس إنه ما عملش حاجة غير إنه عاد يقرأ وأنا قعدت أسمع، وفجأة وبدون مشعور لقيتني اتنقلت من مكاني وشفت نفسي واقفة جوه مكان، وإن كان فيه زي تعبان لونه رمادي خرج من بيت بعيد، والتعبان ده فضل ماشي لحد ما وصل عند الحتة اللي أنا فيها، وبعدين طلع على رجلي ومشي على ظهري، وكل ده وأنا واقفة مستسلمة له تماما. التعبان صغير قوي ورفيع جدا، كأنه يعني عارف اللي هو خيط صغير، وبعدين لف لحد ما وصل لرقبتي ولف حوالين رقبتي، وبعد كده فك ونزل على ظهري لحد ما جاء عند رجلي. لما فقت من الحالة اللي كنت فيها لقيت جوزي وشه اصفر. انا مش عارفة ايه اللي حصل بالظبط وانا في الحالة دي. لما سألت بعدها ماما وجوزي ما حدش فيهم قال لي حاجة معينة، كأنهم بيهربوا من الإجابة، بس واضح جدا ان الموضوع مش سهل لدرجة ان انا خفت اكتر. وبعدين قلت للشيخ على الرؤية اللي شفتها، طمني وكمل قراءة قرآن بهدوء وقال أدعية كتير. الحمد لله بعدها ما حصل ليش أي حاجة، وتقريبا نسيت الموضوع أو تنسيته، وكنت كل ما أسأل جوزي والحد يومنا هذا يقول لي مش هينفع أقولك، ده شرط المعالج، وقال لو حكيت اللي حصل واللي اتقال واللي انت عملتيه كل حاجة هترجع زي الأول وأسوأ، لأن التحصين والفتحات اللي قفلها هو الحكاية، لو اتعرفت كل حاجة هتتفتح. فسكت وقلت خلاص بلاش أعرف، ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. دينا بتقول لنا أنا عندي أكتر من موقف حصلوا معايا، صحيح بينهم مسافات زمنية بس هم حصلوا معايا وكانوا مخيفين. طول عمري عندي خوف من المرايات، ما بحبش اقف قدامها كتير ولا تمعن في شكلي ولا دقق فيها. كل اللي بعمله اني بعمل ايه، ببص بصة خاطفة كده سريعة، اظبط هدومي واعدل شعري او كده يعني، وبعدها ابعد. كان دايما عندي احساس غريب ان المرايات مش مجرد انعكاس للبني ادم، لا دي فيها حاجة تقلق. لحد ما سمعتك ولله الحمد انت اكدت لي المعلومة بالنص كده وبالتلاتة، كأنك كنت قاعد معايا وجاي تقول لي ايوة اللي انت بتفكري فيه صح، المراية دي بوابة للعالم الاخر. انا ما حاولتش اخوض في الموضوع وفكر فيه اكتر من كده. اول موقف ليا كنت في يوم نايمة، وبعدين لقيت كانت الساعة 2 بالليل، صحيت حسيت بعطش شديد والبيت كله نايم ومفيش اي صوت بيدل ان في حد لسه صاحي. وانا رايح المطبخ عديت من الصالة وكان في مراية متعلقة على الحيطة هناك كالعادة، بالصدفة ببص عليها تهيألي ان صورتي في المراية بتبرق لي وبتراقبني. طلعت اجري لحد ما رجعت اوضتي وانا قلبي هيقف من الرعب، وفضلت صاحي لحد ما النهار طلع. بعدها بفترة حصل الموقف التاني، كنت قاعدة مع واحدة صاحبتي وفي وسط الكلام لقيتها قالت جملة هزتني قوي. على فكرة يا دينا، انت اللي يشوفك من قدام شكل، واللي يشوفك من الجنب اليمين شكل، ومن الجنب الشمال شكل تالت. ضحكت ساعتها وافتكرتها بتهزر، بس الجملة فضلت معلمة جوايا قوي، وفضلت اسأل نفسي يعني ايه اللي يشوفني من قدام شكل ومن الجنب شكل ومن ورا ومن قدام يعني ايه. فضلت افكر والموضوع فضل طول الوقت شغل عقلي، لحد لما في يوم وكان خلاص الفضول خدني وقررت اواجه مخاوفي. رحت جبت 3 مرايات صغيرة، حطيت واحدة على يميني والتانية على شمالي والتالتة قصاد مني مباشرة، وفضلت ابص على وشي من كل زاوية وفي كل مراية. ومن اول لحظة لاحظت حاجة مش طبيعية، فعلا ملامحي بتتغير، من قدام شكل عادي، بس لما لفيت على اليمين لاحظت نظرة عيني غريبة شبه نظرة شخص متربص، ولما بصيت على الشمال وشي كان باين عليه حزن غريب كأني مش أنا. أنا بكلمكم كأني في 3 بني أدمين في بني أدمة واحدة. اللي خوفني أكتر من ده، اتهيق لي إن أنا لمحت حاجة بتتحرك وراي في انعكاس المراية. اتلفت مفيش حاجة، بس لما رجعت أبص شفت زي ما يكون شفت حد أو حاجة خيال اتحرك بسرعة رهيبة. رميت 3 مراية من إيدي، وقعوا على الأرض واتكسر منهم واحدة، ومن يومها كانت علاقتي بالمراية هي دي آخرها. ما تنساش تشاركنا بتجربتك لو عايز تسمعها في البرنامج. التجربة تدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، وتكتب تجربتك في البوست الخاص بالتجارب، زي تجربة محمد سيد اللي بيحكي وبيقول لنا أنا عندي تجربة اسمح لي أشارككم بيها يا يونس. هي التجربة ما حصلتش ليا شخصيا، لكن حصلت لخاله، وبالمناسبة خاله أصغر من ماما بكتير وتقريبا عمره قريب قوي من عمري. المهم هو شغال سواق على عربية تاكسي، وفي يوم وهو ماشي بالليل على الدائري شاف عربية على الطريق وكان واضح أنها عطلانة أو عاملة حادثة، وفعلا اكتشف أنها حادثة، وكان صاحب العربية جوه مغمى عليه والدم نازل منه، وفي نفس الوقت عربيات كتير بقت تقف عشان يشوف الحادثة ويساعده. خلي يطلع الشخص ده من جوه العربية، والدم بدأ يجي عليه لكنه طلعه فعلا، وبعد شوية الناس كانت اتصلت على الإسعاف وجات نقلت الشخص ده. في اليوم ده رجع خاله البيت، ومنظر الشاب وهو متصاب مش مفارق دماغه ولا خياله أبدا، والدم اللي كان بينزف منه كان طول الوقت شامم ريحته. وبعد كده خاله دخل أوضته بس حس إن في حاجة غريبة في البيت، تجاهل الموضوع وغير هدومه وتعشى ودخل ينام، بس صحي بعد شوية بيبص في الساعة لقاها واحدة بعد نص الليل. لقى جسمه خشب جمد نشف كأن في حاجة مسكاه، كتافه متكتفة وملازقة في السرير، دراعاته حجر، ما بقاش عارف يتكلم، كأن حد كده بجاب جنازير وربطه في السرير. يعني ده عايز ينادي حتى صوته ما بيطلعش. خلو بقى يونس لا كان يعرف حاجة اسمها جاثوم ولا الكلام ده، لكن أنا لما اتحكى أنا فهمت أنه جاثوم. بيقول أنه حس بسخونية كده عند وشه، كأن في حاجة صهد كده جنب وشه. بيقول ما كانش عارف يبص بعينيه غير أنه بس ضارب عينيه في السقف. بيقول ضلمة ضلمة ضلمة، وبيقول فين وفين على ما ايده اتحركت فرفعها علشان يعني يطمن انه عايش. بيبص بيقول لما رفع ايده حس ان ايده زي ما تكون عليها دم. اي نعم الدنيا ضلمة، لكن في الضلمة عينينا بتتعود على الضلمة وممكن تشوف. فضل على الحال ده تقريبا دقايق لحد ما جسمه كله فك ونور النور. الحقيقة ايده ما كانش فيها دم ولا حاجة، لكن الموقف كان صعب. فضل خاله يدور وينخر ويسأل وعشان يطمن على صاحب اللي كان صاحب العربية في الحادثة، لكنه للأسف اكتشف انه مات بعد ما وصل المستشفى بوقت بسيط. لو دخلت على سبوتيفاي هتلاقي رعب أحمد يونس، لو دخلت على أنغامي هتلاقي رعب أحمد يونس، لو دخلت على يوتيوب هتلاقي رعب أحمد يونس، لو دخلت على تيك توك هتلاقي رعب أحمد يونس، لو دخلت على إنستغرام وفيسبوك هتلاقي رعب أحمد يونس. يا يعني احنا معاك في كل البلاتفورمز اللي انت بتستخدمها. والتجربة صلاح عبد الرحمن اللي بيقول لنا: ازيك يا يونس، انا حكايتي كانت في 2016، وقتها كان عندي 19 سنة. في اليوم ده كنت انا وصحابي طالعين صيف في اسكندرية، وكنا متعودين ننزل عند حد معين، كنا كل ما ننزل هناك نروح عندها. المرة دي رحنا على طول من غير ما نكلمها، ولما وصلنا كانت كل الشقق محجوزة، وهي عشان ما تزعلناش قالت لنا هطلعكم شقة صغيرة جنب شقتي انا، والشقة دي كانت في الدور 13 الاخير تحديدا، وقالت لنا احنا هنتفق اتفاق في دولاب في الشقة محدش يفتحه. وعلى غير العادة يونس اديتنا المفتاح وما طلعتش اصلا معانا. دخلنا الشقة، والشقة كانت عبارة عن اوضتين وحمام، شقة جميلة فيها شباك صغير شايف البحر، بس الشقة من كمية التراب اللي فيها واضح انها مقفولة من فترة كبيرة. بعد شوية لقينا الست بعتت بنتها بتقول لنا: ماما بتفكركوا محدش يفتح الدولاب اياه، ومحدش يدخل الحمام، واللي عايز يخش الحمام يخبط علينا وندخله الحمام اللي عندنا. قلنا ماشي، لكن فضولنا خلانا نفكر هو ايه الموضوع، في ايه. واحد من صحابنا بالمناسبة شغال نجار قال: ده عيبة في حقي، هفتحه وارجعه زي ما كان، اقسم بالله ولا حد يدرى. انا بقى اقسم لك يا يونس، اكتر من ساعتين بنحاول نفتح الدولاب، ولما اتفتح لقينا هدوم قديمة استهلها قديم قوي، ولقينا درج مقفول. قعدنا نفتح فيه وخد مننا وقت كبير علشان يتفتح من غير ما يبان. لقينا كتب اديان كتيرة وبلغات كتيرة، وفي كتاب فيهم كل المكتوب فيه كان بالأحمر، والكتابة بخط الإيد زي ما يكون مكتوب بريشة، واللي أنا متأكد منه إن ده مش حبر، الله أعلم. بسبب اللي أنا بسمعه منك نظرية المؤامرة ضربت في دماغي، كلنا دماغنا راحت لشغل الدجل وشغل السحر والعفاريت. واحد من صحابنا يومها كان قاعد على السرير وقال: بصوا بقى، حتى لو الشقة دي مردومة ومليانة عفاريت أنا هنام. قبل ما يخلص كلامه لمبة من النجفة وقعت على الأرض. كلمنا صاحبة المكان جت عشان تراضينا وتسكتنا، وديتنا باسورد الواي فاي، وطبعا احنا سكتنا كنا صغيرين وبتضحك علينا يعني. طلع صاحبنا وقال: انا عاوز اخد دش وانا هفتح الحمام واللي يحصل يحصل، وهي منبهة علينا يونس ما نفتحش الحمام. حاولنا نفتح باب الحمام برضو ما فتحش، كسرناه لقينا الحمام عبارة عن لون اسود فحم، وكأن الحمام متساب مولع. أيوة ده أثر حرق، حريقة. بالمناسبة كل اللي بحكيهولك ده يونس كان قبل الظهر، ولما كلمنا صاحبة الشقة قالت: اقعدوا الليلة ولو خايفين انزلوا سهروا الليلة كلها برة زي عادتكم ورجعوا الصبح، وهنقلكم أنا على الصبحية شقة تانية. وفعلا نزلنا أول ما الليل ليل. الفضول برضو خلانا نرجع على الساعة 12 بالليل، من كتر ما تكلمنا برة رجعنا. نرجع إيه يعني، وقتها كان معانا سماعة شغلنا عليها قرآن، وما كانش بيكمل دقيقة وكان بيفصل لوحده. عاوز اقول لك ان الشقة ما كانش فيها كهربا، والستة كانت مديانا وصلة ومشترك من شقتها، يدوب بنشحن تليفوناتنا ومشغلين السماعة. وطول الليل قاعدين احنا الخمسة على السرير واحد، ومحدش فينا قادر يغمض عينيه ولا قادرين نتحرك من السرير. كنا قلبينها ضحك وهزار، بس احنا حسينا ان الموضوع مش مظبوط. نفس صاحبنا اللي كلمتك عنه قال: بقول لكم ايه، انا الجو ده لازم له حاجة. وأما شغل يا يونس يوتيوب القناة بتاعتك، وأما شغل حلقة من حلقاتك يا باشا، السماعة انها تفصل زي ما كانت بتفصل والقرآن شغال. أبدا السماعة اشتغلت زي الفل. لما جات الساعة 6 الصبح لقينا الباب بيخبط وجايين عشان ينقلونا شقة تانية. ولما خلصنا الوقت بتاعنا وخلاص راجعين، لقينا صاحبة العمارة ندهت علينا وقالت لنا: انتوا رجالة بجد، ربنا يخليكم لبعض. جملة غريبة ومش مفهومة. سألناها على حوار الشقة، أنكرت تماما إن فيها حاجة. لكن وإحنا بنسلم الشقة سألت بنتها: بقولك إيه، ما تقوليلي الشقة دي فيها إيه يا سارة؟ قالت: الشقة دي مقفولة من سنة 2002، صاحب الشقة دي مات هو ومراته في الحمام بسبب حريقة، والشقة دي مقفولة، وكل ما كان زمان حد يجي عشان يأجرها ولا يقعد فيها ليلة ولا اتنين يحصل مصيبة، وما بنفتحهاش حتى لو في ضغط الموسم وضغط الشغل ما بنفكرش نفتحها. مكملين تجارب حقيقية. عندك تجربة؟ ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، واكتب في التعليقات او اسأل على البوست الخاص بالتجارب وتأكد بس ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. ونروح لتجربة سمر وبتقول لنا بخصوص البيوت واللي بيحصل فيها، فاحنا من مدة نقلنا بيت. هو مش بيت جديد لكنه قديم بقاله فترة، وحسب اللي سمعته عن البيت ده انه كان مقفول من مدة طويلة. ومن اول يوم دخلت هناك بس عندي دايما شعور بالخوف وعدم الراحة، بعكس بيتنا القديم الذكريات والعمر الطويل وكل حاجة حلوة. كنت متجاهل الإحساس ده لحد ما بدأت أحلم أحلام بايخة مخيفة. أول حلم حلمت أن أنا نايمة لوحدي في الأوضة وبشوف نفسي وأنا نايمة، وتفاصيل الأوضة واضحة وإيدي بتتلف على رقبتي، ممكن تكون إيدي بتخنقني أو إيد غريبة مش فاكرة، المهم حاجة بتخنقني. موقف تاني، في يوم دخلت نمت وماما قفلت علي الباب كالعادة، بعد شوية قلقته وحسيت ان جسمي مشلول وكأني في حد بيزقني من ظهري، بيضربني خبطات على ظهري وبيزقني كمان. حاولت انادي على امي لكن صوتي خرج مني بالعافية مش مسموع. بعدها حلمت بناس كتير عمالين يتحركوا جوه الأوضة لابسين جلاليب سودة، وكانوا حاطين فوق دماغتهم عمم والعمم متقطعة، وكانوا عمالين يرددوا كلام بصوت واطي مش عارف اسمعه ولا فسره، لحد ما اخيرا صحيت وقمت شغلت سورة البقرة وفتحت النور وفضلت قاعدة لحد ما النهار طلع. بعد كام يوم كنت تقريبا خلاص نسيت اللي حصل، كنت نايمة لكن اتكرر نفس الموضوع، وحسيت فجأة ان في حاجة غريبة حصلت او بتحصل، جسمي اترعش، اي ورعشة ضربت في جسمي كله، كنت مش حاسة بالسرير اللي انا نايمة عليه. وفضلت كده شوية، بعد كده صحيت وفتحت عيني لقيتني قاعدة على الارض في الحمام. قمت نطيت من مكاني، خرجت بره وانا مرعوبة ومزعورة. وفي مرة كمان كنت قاعدة انا واخواتي سهرانين بنتفرج على التلفزيون بالليل متأخر، وحسيت بألم في نص ظهري صعب، كأن في حد جاب حاجة وعور بيها ظهري. الألم كان صعب لدرجة ان انا بقيت اصوت، قاعد بتاع دقيقتين تلاتة، والله العظيم انا نفسي كان بيروح من الألم، احساس صعب مش عارف اوصفه لكنه ألم رهيب. لكن اللي حصل ان اكتشفت ان ماما واختي واخويا والبيت كلهم موجوعين، بس كل واحد موجوع في حتة شكل، اللي في دراعه، اللي في رقبته، اللي رجله وقفت. اقولك على حاجة، احنا دايما شمين في البيت ريحة دخان او حريقة، نفتح ونهوي ونبخر نفس الريحة يا يونس، عمرها ما بتخرج من البيت. تقدر تسمع القصص او الحكايات كاملة بدون فواصل على سبوتيفاي انغامي، تعمل في السيرش، تكتب في انغامي سيرش احمد يونس بالعربي هيطلع لك كل حاجة، او على سبوتيفاي احمد يونس بالانجليش هيطلع لك برضو كل حاجة. ونروح لتجربة جديدة، بصراحة ما كنتش حابة اتكلم عن اللي حصل لي زمان، لكن انا متابعاك وبسمع القصص وخصوصا تجارب حقيقية دي عشقي، فقلت اشارك بقى، مش عاوزة بس اسمي يتقال لو سمحت. تجربتي بدأت وقتها وكان عمري 20 سنة، وده من مدة طويلة الحقيقة، لأن أنا أكبر من كده، يعني تقدر تقول إن أنا أكبر منك كمان. كان في شاب في نفس المنطقة اللي أنا عايشة فيها تقدم لي أكتر من مرة، وأنا في كل مرة كنت برفض، الموضوع ما كانش شخصي لكن ما كنتش مستريحاله، ما عرفش مش مستريحاله وخلاص، مع إنه مواصفاته كويسة وكل حاجة عنده كويسة، بس أنا مش مرتاح، ودايما أقول اسمه نصيب. والدته قابلتني مرة في الطريق، لقيتها اتكلمت معايا برضو وقالت لي يا بنتي بيحبك وهنعمل كل حاجة علشانك، يا بنتي لو عايزة تيجي بشنطة هدومك أنا موافقة. قلت لها ربنا يسهل. بعدها بشهر بدأ يجي لي إحساس بحاجات غريبة. أول حاجة بدأت يتهيأ لي أن في خيالات في البيت، وأن أنا أسمع أصوات وأسمع ناس بتنادي عليا، وأصحى من النوم على حاجة بتهزني من كتفي، وأصحى من النوم على حاجة بتشدني من شعري. ما حطيتش في دماغي وما ربطتش اي حاجة باي حاجة. الموضوع استمر بعدها شهر كمان، وفي مرة كنت نايمة وصحيت مفزوع وحسيت بحاجة بتخنقني، وحسيت بايد على رقبتي بتفعص في رقبتي وبتخنق فيا. الموضوع ده اخد ثواني بس كنت خلاص حاسة ان انا بموت ونفسي بيتقطع. الموقف ده كان اول مرة طبعا الخنقة دي تحصل، بس اتكرر واتكرر يوميا كذا يوم ورا بعض. كرهت النوم وبقيت اخاف انام، وبقيت افضل صحية لحد ما ماما خدتني عند معالجين كتير عشان الخنقة بدأت تزيد جدا، وبقت تجيلي وانا صحية، مش صحية عارف لما تبقى بتقاوم النوم ويجيلك الغفوة دي، بقت تجيلي فيها. المعالجين قالوا ان في حد عامل لي عمل وسحر وبيحاولوا يفكوه ويتفك، واول الشهر يرجع اسوأ من الاول. ما اعرفش بقى ده بيتجدد ولا هم بيضحكوا عليا ولا احاء ولا ايه. وعدى يا يونس عليا 6 شهور، 6 شهور في المعاناة والعذاب ده، اصوات وخيالات وخنقه وضرب واخر بهدله ومرمطه. في مره كنت في البيت لوحدي، كنت قاعده في الصاله وتخيلت ان في واحد واقف وبيبص لي، غمضت عينيا وفتحتها ما لقيتش حد. طبعا ما اقولكش على كميه الانهيار اللي حصلت لي، صويت وعياط وفضيحه، وكل شويه يجيبوا لي معالج جديد ويقول انه طلع اللي عليا. وعلى بدايه الشهر الجديد كل حاجه تتجدد حسب كلام المعالجين. دلوقتي مره كنت قاعده لقيت صوت في الصاله بينادي عليا، هو صوت بابا كان بيناديني من الصاله علشان اخرج من الاوضه. خرجت ما لقيتش بابا، اترعبت، فلقيتني بقول مين اللي كان بينادي عليا؟ محدش رد. دخلت الاوضه بسرعه وقفلت على نفسي من الخوف، ولقيت النور اتقطع اول ما قفلت الاوضه. طبعا ان انا يتقطع عليا النور وانا قافل عليا الاوضه بالمفتاح دي مصيبه تانية. فين وفين على ما لقيت الكشاف وشغلته وشغلت التليفون على القرآن، رجع النور بعدها بوقت بسيط. والفترة دي كان النور بيتقطع كتير، أنا مش عايز أربط قطع النور بحاجة بصراحة. فتحت الباب وطلعت، مفيش أي حاجة برة. المهم دي حكاية من ضمن حكايات كتير، بس أنا عايز أقولك يا يونس إن لا أنا ارتحت ولا الخنقة بطلت ولا العمل اتفك. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة أشرف اللي بيقول لنا مش عارف أبدأها منين. بس خليني أقولك يا يونس إن الموضوع ده ليه علاقة بأخويا. أنا أخويا كان في يوم قاعد في البيت لوحده، البيت كان عبارة عن دورين بينهم سلم داخلي، وللأسف أخويا في الوقت ده ما كانش بيصلي ولا ملتزم، وكان دايما نايم وعنده خمول وتعبان أغلب الوقت، وبيسمع مزيكا وأغاني ويغني في الحمام. بالمناسبة أنا مش دوري إن أنا أقول أغاني وحلال وحرام والكلام ده خالص، أنا مش ده اللي أقصده يا يونس، أنا بحكي لك على طبيعة تصرفاته في الفترة دي. انا بسمع مزيكا على فكرة يا يونس، بس انا اللي بقوله ان هو كان بيغني في الحمام ومش عايز يلتزم باي حاجة. انا معرفش كل اللي حصل ده ليه علاقة باللي حصل له ولا ايه، بس انا بحكي وخلاص. كان قاعد بيلعب في تليفونه في الدور الاخير، سمع صوت زي خناقة كده في الدور الاول، ما حطش اهتمام وكمل اللعب بشكل طبيعي، لكن الصوت بدأ يزيد جدا بطريقة غريبة، فنزل يشوف فيه ايه وفضل ينادي ما لقاش حد خالص. رجع لاوضته لكن ساب الباب مفتوح لحد ما جه نص الليل، شاف حد بيجري قدام باب اوضته رايح شمال ويمين، بيجري رايح جاي. حس بالخوف وما كانش حافظ غير المعوذتين اللي هو حافظهم زي ناس كتير مننا يعني. واول ما بدأ يقرا الجري وقف، اتخيل بقطة سودة بيقول كانت واقفة قدام باب الأوضة وبتبرق لي، واقفة ونفشة شعرها كده كأنها بتتحفز انها تنط عندي او عليا. بيقول قربت بهدوء، قربت وانا عمال اقرا المعوذتين ومش فاكر اي حاجة تانية اقولها. كل اللي بيقول انه فاكره انها تحفزت وكانت خلاص بتنط، لكنها مشيت، غيرت رأيها ولفت ورجعت. بس بيقول بعدها سمع صوت سويت، صوت صرخات مخيفة، ما بقاش عارف يعمل ايه ولا يروح فين لحد ما كل حاجة سكتت لوحدها. اصيب بحالة من الخوف الشديد فضلت معاه فترة طويلة بعدها يا يونس. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها ادخل حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، واهم حاجة تتأكد ان الجروب فيه كام، فيه فوق 200,000. دايما هفضل اقول لكم وتأكدوا من النقطة دي يا جماعة، حتى اللي موجودين في الجروب بصوا على عدد اعضاء الجروب حالا وتأكد انه فيه فوق 200,000 علشان ما تبقاش في جروب مزيف. وتجربة ابراهيم حمدي بيقول لنا انا من اشد معجبيك وبتابعك من 2018 وكنت عايز اشارك معاك تجربتي. ممكن بتقولش عليها تجربة، هي حاجة غريبة انا مش فاهمها لان الحكاية اتكررت معايا اكتر من مرة. الموقف اللي حصل معايا كان حصل وانا في الاعدادي، كان عندي 13 سنة. في اليوم ده كنت قاعد في البيت لوحدي واهلي كانوا في زيارة عند ناس قرايبهم لظروف معينة، وانا وقتها كانت امتحاناتي قربت وكنت مضطر اقعد وما اروحش معاهم. عادي بيحصل ومش جديدة والناس كتير بتعمل ده يعني، وانا مش اول مرة اعملها، وبالمناسبة المنطقة اللي احنا فيها حيوية جدا. المهم يومها كنت سهرانة ذاكر، ومن عادتي عموما ان انا اقعد في الاوضة واقفل عليا الباب شوية، ولقيت الباب بتاع اوضتي خبط خبطة خفيفة وبعدها تقيلة. اتفزعت، انا مفيش حد في البيت غيري. الخبطة اتكررت وكانت اسرع المرة دي. لدرجة ان انا حسيت ان الباب زي ما يكون حد هيزقه ويكسره. فتحت اشوف فيه ايه، ما لقيتش حد ولا اثر لاي حاجة، لكن اتخيلت ان في حد واقف في اخر الطرقة. في لحظة، في لمحة بس، هي اللحظة دي خليتني اتجمد في مكاني ومعرفش انطق. اتهيأ لي ان زي ما بقولك حد واقف في بعيد، ما فيش ملامح، ما فيش اي حاجة، لكني اتخيلت بيه للمحة مش اكتر. في نفس الوقت انا كنت متجمد، حسيت بحرارة شديدة جدا عدت من جنبي، ما شفتش حاجة، بس زي ما يكون فرن كده عدى من جنبي. وحصل تشويش في دماغي، كأنك حطيت في دماغي راديو بيوش كده. كل اللي قدرت اعمله اني قريت آية الكرسي، كنت بقراها بصعوبة شديدة، ولما بدأت اركز فيها واقراها الوش اللي في دماغي راح ورجعت هديت. قمت بكلم ابويا في التليفون وقلت له انا خايف من القعدة لوحدي. فضلوا يتريقوا عليا تريقة ايه ما اقولكش، وقالوا لي انهم هيرجعوا بكرة الصبح. بعد لما كلمت ابويا خرجت من الأوضة، رحت المطبخ وطلعت ازازة مية من التلاجة، كنت عطشان قوي. حسيت بشرقة وانا بشرب، بس مش شرقة زي اللي بتجيلنا دي، عارف لما تكون بتشرب وحد يقوم زقك من ظهرك فتشرق، هو ده اللي حصل معايا. خرجت من الشقة وفضلت سهران لحد الصبح تاني يوم برا. وتعالوا نروح لتجربة هناء. أنا ما عنديش موقف خاص بيا، لكن والدتي رحمة الله عليها حكت لي عن موقف حصل لها وهي صغيرة. ممكن تدعو لها يونس بالرحمة، الله يرحمها يا هناء ويجعلها في أعلى عليين إن شاء الله، هي وكل أمهاتنا اللي فقدناهم وكل أبائنا كمان. الموقف محفور في ذاكرتها يونس زي ما يكون حصل امبارح. بتقول إنها وهي طفلة صغيرة كانت مصممة في يوم بالليل وكان الوقت متأخر إنها عايزة تجيب شوية حلويات يعني. وقتها جدتي حاولت تمنعها وقالت لها الوقت اتأخر، استني لبكرة يا بنتي، لكنها أصرت. فما كانش من جدتي اللي هي أمها يعني، إلا أنها بعتت معها قريبتها اللي كانت في نفس سنها، وخرجوا مع بعض الاثنين في الشارع والدنيا كانت هادية جدا، الجو برد والإضاءة خافتة، وأنا بكلمك في زمان الشوارع شبه فاضية. وهما ماشيين قربوا من المحل اللي كانوا دايما بيشتروا منه، ومن بعيد كان باين إنه من محل مقفول. قربتها او اللي كانت رايحاها معاها دي قالت لها ايه خلاص هو قافل يلا نرجع، لكن ماما اصرت وقالت لها هو بيبقى موارب الباب نص قافله كده عشان البرد. قربوا اكتر، كانت الانوار حوالين المحل خافته بشكل يخلي كل حاجه مش واضحه. ولما وصلوا اتاكدوا ان المحل مقفول، مفيش اي امل من مواربه ولا حاجه، وبعدين لفوا خلاص عشان يرجعوا. واذا بالمفاجاه، شافوا عند البيت اللي قصاد المحل في الدور الأرضي، وتحديدا عند باب شقة قريبة من الأرض، شافوا واحدة واقفة، واحدة ست كانت لابسة فستان عروسة، طرحة طويلة نازلة على ظهرها وشها شبه متغطي بالطرحة، وكانت لازقة ظهرها في الحيطة وما بتتحركش كأنها تمثال. المنظر كان غريب مخيف وبيقول إن في حاجة غلط. والدتي وقفت في مكانها مش عارفة تعمل إيه، وبتقول كل ما كانت تبص لها أكتر تحس إن الجو حواليها بيبرد أكتر وبيبرد. وبدون تفكير طلعت تجري بكل قوتها وهما الاثنين مع بعض لحد ما وصلوا البيت. امي كانت اسرع فكانت هي اللي سابقه، وقربتها كانت بتجري وراها. الكوميديا ايه بقى يونس؟ ان قربت ماما لما جريوا واللي حصلتها قالت لها انها ما شافتش اي حاجه من اللي امي قالته، امي الوحيده اللي شافت. ولما ماما حكت لجدتي على اللي شافته وان قربتنا ما شافتش وان صاحبتها يعني دي ما شافتش حاجه، ردت جدتي وقالت لها مفيش حاجة، بيتهيأ لك يا حبيبتي عشان الشارع كان ضلمة. والدتي بتقول أنا متأكدة من اللي شفته إنه كان حقيقي، رغم يعني إن زي ما قلت لك إن هي الوحيدة اللي شافته. ومرت السنين وبقت الحكاية زي ذكرى غريبة بتفتكرها أمي أحيانا، لحد ما في يوم وبعد وقت طويل حد من العيلة حكى لها الحقيقة وقالوا لها من زمان وكنا عايزين نقولك اللي أنت شفتيه ده مش خيال، في واحدة كانت عروسة جديدة وجوزها قتلها في الشقة دي، ومحدش يعرف الموضوع ده وقتها من الصغيرين، واستغربنا جدا انك شفتي ده، وده معناه انك شفتي قرينتها او طيفها او اي حاجة، لكن اللي انت وصفتيها هي العروسة اللي اتقتلت ليلة فرحها. مكملين تجارب حقيقية، ودايما بنرفع شعار العهد على الراوي. لو عايز تشترك معنا في تعبئة شنط رمضان ادخل حالا على البوست بتاعنا على صفحة راديو 9090، هتلاقي بوست حلقتنا النهاردة، اكتب في التعليقات اسمك وشنط رمضان، اسمك وجنب منه شنط رمضان، واعمل لايك للبوست. هما دول التلات طلبات، اسمك وجنب منه كلمتين اللي هما شنط رمضان، واعمل لايك للبوست، والصفحة هي الراديو 9090. تعالوا نروح لفرح عماد اللي بتحكي وبتقول لنا: من حوالي 3 سنين قررت أنا وأهلي نروح مصيف في مطروح. العمارة كانت شيك جدا، شكلها جديد وراقي، واختيار الشقق في الدور المنخفض يعني كان مغري جدا علشان متعبة يعني أقل قوي في الطلوع والنزول. الغريب أن كل الناس اختارت الشقق اللي فوق، ومع ذلك كان في شقة فاضية في الدور التاني محدش لمسها، فقلنا يا سلام حظنا حلو هنرتاح ومش هنطلع كتير. أول ما استقرنا في الشقة بدأنا بأسبوع غريب، كلنا كنا بننام طول اليوم، بننام نوم مش طبيعي، مجرد ما ندخل الشقة نحس بتقلة غريب وخمول رهيب، كأن حاجة كده بتشدك للنوم شد، حتى لو حد نزل الشارع وفوق شوية يرجع الشقة ويرجع تاني، لما يرجع يحس بالخمول وانه نعسان. كنت انا واخويا بننام في أوضة واحدة، وكل ليلة كنا بنسمع صوت شب شب يطرقع في الصالة، كأن حد ماشي، صوت واضح كأن حد ماشي على البلاط الفاضي، لأن الشقة ما كانش لسه فيها سجاجيد. كنا نطلع نبص نلاقي بابا وماما نايمين في سابع نومة. الغريب بقى كمان يا يونس الشبابيك، كنا نسيبها مفتوحة، لما ننزل نرجع نلاقيها مقفولة كويس ومتربسة، ولما ندخل الحمام نحس بحرارة، والشقة تلج لأننا كنا خلاص داخلين في بداية الشتاء، بس الحمام سخن كأنك مشغل فيه مية سخنة على طول. وفي مرة أنا قررت أخد شاور، وأنا جوه الحمام بدأت أسمع أصوات زي ما يكون ناس بيتكلموا مع بعض، كأن الشباك منفذ على الشقة اللي جنبنا فجايب صوت الناس وهي بتتكلم مع بعضها. الصوت كان واضح وكأنهم معايا والله العظيم في الحمام. وفي يوم قررت أستعمل المكوى في أوضة محدش بيستخدمها غير لتخزين الشنط يعني، قفلت الباب وبدأت أملس شعري، ولكن وأنا مركزة حسيت المكوى اتشدت من إيدي كأن ما حد مسكها وبيشدها مني. انا بكلمك على مكوة الشعر البيبي ليس تحديدا، علشان بس ما تفهموش ان انا بكوي شعري بمكوة الهدوم. المهم انا اتجمدت في مكاني، ولما عقلي استوعب اللي حصل خرجت صوت من الخوف وقلت لهم انا مش داخل الاوضه دي ابدا. طول فتره الاسبوع كنت كل ما انام لوحدي في الاوضه احس بلمسه على شعري، ولما خلصنا الاسبوع ده وقررنا نمشي حسيت براحه غريبه اول ما خرجنا من الشقه الملعونه. هنختم حلقتنا النهاردة بتجربة من خالد. خالد بيقول لنا: أنا من القاهرة، في يوم رحت أزور أختي اللي كانت لسه مخلفة ابنها، وكان وقتها يعني عمره شهور. المهم لما رحت لقيت ابنها كان عيان، عرضت عليها أروح بيه للدكتور عشان نطمن عليه. أختي كانت هي كمان تعبانة وجوزها ما كانش موجود، فأنا اللي خدت الولد ونزلت. قالت لي على عنوان الدكتور اللي متعودة توديه ليه، وفعلا أخدت العنوان ورحت على هناك. وقتها كان الوقت يعني تقدر تقول في الفترة دي اللي كان النور بيقطع كتير فيها يونس. وصلت العمارة اللي كان فيها الدكتور وركبت الأسانسير، وأول ما طلعت بيا وفي نص المسافة وقف. أنا خفت كتير خصوصا الطفل معايا وما بقتش عارف أعمل إيه، والنور قطع والهواء بيقل، وكنت واقف حرفيا في الضلمة والواد عمال يعيط وبحاول أهديه. وفي عز كل ده حسيت ان الاسانسير فيه ناس تانية معايا، والله العظيم حسيت كأني مش لوحدي، ان فيه اكتر من حد موجودين وكلهم بيبرقولي وسكتين، شايفهم؟ لا مش شايفهم لكن حاسس بيهم. تخيل نفسك غمضوا عينيكوا كلكوا دلوقتي، غمضوا عينيكوا يلا، ها غمضوا عينيكوا، تخيل نفسك في الاسانسير والكهرباء قطعت، النور قطع، فبقيت لوحدك مش شايف حاجة قدامك، لكن لو حد بيبص من فوق شايف فيه حوالي 10-12 واحد حواليك، وكلهم بيبرقولك وكلهم مميلين راسهم حواليك وكأنهم بيشموك. انت مش شايفهم لكنك حاسس بوجودهم، حاسس انهم عايزين يهجموا او ينقضوا او يعملوا اي حاجة او حتى يلمسوك، لكن حتى في عز الضلمة انت مش شايف حاجة، انت حاسس بس. هو ده اللي انا حسيت بيه يا يونس، قسما بالله عمري في حياتي ما اترعبت قد الوقت ده. ابن اختي بين ايديا، انا واقف حضنه في الضلمة وخايف عليه من الكائنات اللي انا حاسس بوجودها ومش شايفها، انا حاسس انهم حواليا وكتير. لكن الاحساس تبدل لما بدأت احس كأن في حاجة بتزحف على ارض الاسانسير. فضلت انادي وازعق ازعق ازعق عشان حد يغيثني ويلحقني، وطول الوقت انا متاكد ان هم حواليا. صرخات ابن اختي الطفل كانت مش عياط العادي بتاعه، مش عياطه وعياط الاطفال اللي كلنا عارفينه، لا لا لا لا لا لا. واللي انا اعرفه عن الاطفال، واللي اكيد كلكم يا يونس تعرفوه، ان هم بيشوفوا الملائكة، وممكن يكونوا بيشوفوا العمار، وممكن يكونوا بيشوفوا مطاريد الجن وهوام الجن. فتخيل بقى المسكين ده وهو معايا في الاسانسير وشايف كل حاجة، فلازم يبقى عياطه بالشكل الهستيري اللي كان بيحصل ده. هتقولي بيعيط من الضلمة؟ اختي كانت دايما تقولي ان هو ما بيبقاش مركز او ان النور يطفي او ينور. انا ما كنتش خايف من اي حاجة غير اني خايف عليه. صرخاته وخوفه كان بيقطعوا قلبي. انا مش خايف على نفسي، انا مرعوب عليه. النور فضل قاطع يا يونس بتاع 4 أو 5 دقايق، وفي الفترة دي النور كان بيقطع بالساعة وبالساعتين لو تفتكر طبعا، لكن ربنا من كرمه النور رجع بعد دقايق. اي نعم الدقايق عدت عليا وكأنها ساعات، لكنه رجع. والاسانسير كمل واتفتح الباب، ولما الباب اتفتح يونس لقيتني في الدور الارضي. اللي كانوا موجودين تحت قالوا ان الاسانسير علق بيا مجرد ما اتحرك، يعني ما بين الدور الارضي والاولاني. ما كانتش دي النقطة اللي هتوقفني بصراحة او تخوفني، اتحرك ما اتحركش، اتحرك ورجع نزل، مش قضيتي. انا قضيتي اصعب بكتير، لان لحد دلوقتي انا عمري ما بنسى احساسي اللي حكيت لك عليه يا يونس. تخيلت نفسي واقف في الاسانسير وفي حد بيصورني من فوق، وهو اللي شايف لكن انا مش شايف، الكاميرا اللي جايبه، كاميرا الرؤية الليلية اللي بتجيب الصورة خضرة، جايباني واقف في الاسانسير وشايل ابن اختي الطفل حضنه، وحوالين مني 10-12 كائن كلهم مخيفين، عمالين يتمايلوا يمين وشمال زي الزومبي، وكلهم بيقربوا مني وعاملين دايرة حوالين مني. عايزين ايه؟ هما مش عايزيني، هما عايزين المسكين اللي معايا الطفل. هل يا ترى هيخطفوه؟ هل يا ترى هيتغزوا عليه وياكلوه؟ معرفش. كل ده جوايا، كل ده رعبني، كل ده انا متخيله، ان انا في الرعب ده ومش شايف حاجة في عز الضلمة، لكني متأكد وعلى يقين تام ان انا مش لوحدي. خلوا بالكم يا جماعة، نصيحة من اخوكم، موضوع الاسانسيرات ده حرصوا منه قوي، لانه فيه حكايات وقصص كتيرة جدا تخص الاسانسيرات. ما تيجوا تبعتولنا يلا دلوقتي على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك تجاربكم المخيفة مع الاسانسير، يلا وهنجمعها ونحطها في حلقة من الحلقات الجاية قبل ما البرنامج يقف في شهر رمضان. كل اللي عنده تجربة مخيفة اتعرض ليها او حد يخصه اتعرض ليها مع الاسانسير، طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتب لنا التجربة فورا، او لما الحلقة تنزل على يوتيوب اكتب لنا في التعليقات برضو التجربة بتاعتك، علشان نجمعهم زي ما قلت لحضراتكم ونحكيهم في الحلقات الجاية. ما تنساش لو عايز تحضر معنا تعبئة شنط رمضان في يوم جميل جدا، ما بيبقاش طبعا في رمضان، بيبقى في الشهر الكريم اللي احنا فيه شهر شعبان، ادخل على صفحة راديو 9090 على فيسبوك ودور على البوست بتاع حلقة الخميس اللي هي أذيع فيها حلقة التجارب، واكتب في التعليقات اسمك وجنب منه شنط رمضان، واعمل لايك للبوست علشان هنختار مجموعة جميلة تحضر معانا تعبئة شنط رمضان، واللي حضرها معانا قبل كده عارف قد ايه اليوم ده بيبقى مبهج وعظيم. ايفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا.